بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مركز الأحساء الصيفي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، يسره أن يقدم الشريط الثالث من الأناشيد الإسلامية. قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، إن الرفيق له الأثر الكبير في سيرة الإنسان، إذ لا بد أن يتأثر بأفعاله ويتطبع بكثير من طباعه. وهذه قصة شاب وفقه الله في صحبة الأخيار، ثم خانته نفسه وتغلبت عليه شهواته، فانفصم من تلك الرفقة الصالحة واتبع هواه الذي أودى به إلى الكآبة والحيرة. لكن لطف الله به ساقه إلى طريق الخلاص من تلك الهاوية، وأخذ بيده إلى الهداية. وها هو يحكي قصة انتقاله من الضياع والفراغ النفسي إلى معرفة الذات. يوم متعب عصيب تكالب علي فيه الهم والحزن، لا أدري من أين ولا ما السبب. الشمس لا زالت في بداية إشراقها، ونسيم الصباح لا زال يتمتع بشبابه، ومع ذلك فالانقباض والاضطراب يخيمان على نفسي. لا أحس بشيء مما حولي، لا بنسيم الصباح ولا بشعاع الشمس. كم أنا حائر قلق. والأغرب من ذلك أني لا أعرف سببا لهذا القلق، لكن الذهن بدأ يجول بحثا عن سبب، لعله يستذكر شيئا صدر مني أدى إلى هذا فأكف عنه. وهكذا صار الذهن المعنى يفكر ويسترجع ويحاول البحث عن سبب من الأسباب كي يعالجه، فلا يجد، فتزداد النفس تأزما وشدة. سبحان الله، نفس مضطربة، وعقل يسرح في الخيال بحثا عن الحقيقة، وجسم منهد القوى لا يقوى على شيء. هجم عليه البارحة القلق فأفقده النوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبينما العقل يسرح بحثا عن مصدر حيرته، إذ به يقع على شيء فيصدر ابتسامة سخرية على النفس القلقة، ويقول لها مختالا بما ظفر به: لقد وجدت ما عنه تبحثين ومنه تشتكين، ألم أقل لك لا تفعلي شيئا حتى تأخذي برأيي فيه؟ فخاطبته النفس قائلة: أفدني أيها العقل ولا تبخل علي، فإني قد برح بي الألم. فأجاب العقل قائلا: لن أخبرك حتى تعاهديني ألا تفعلي شيئا دون مشورتي. فبادرته النفس قائلة: أعاهدك على ذلك، فقل لي بالله عليك ماذا وجدت؟ قال العقل: أتذكرين الليلة البارحة يوم دفعت لسان صاحبك إلى جدال أخيه سالم حتى افترقا، وفي نفس سالم على أخيه شيء؟ أتذكرين أنك حببت الوساد لصاحبك حتى فاتته صلاة الفجر؟ هل تذكرين أنك لم تقرأي شيئا من القرآن هذا اليوم؟ ومضى العقل يواصل كلامه، لولا أن النفس قاطعته صائحة: كفى كفى، ليس هذا هو السبب. حاول العقل تهدئتها، لكنها ماء أبصرت شبتاه تتحرك حتى هبت مذعورة. على إثر ذلك لبست غترتي وركبت السيارة، وانطلقت أتسكع بها يمينا وشمالا بغية الترويح عن هذه النفس المسكينة، حتى انتهى بي المطاف إلى المركز الصيفي على غير قصد. ومما أثار انتباهي وأوقفني أمام باب المركز منظر غريب لم أعهده قبل اليوم: أناس كثيرون يغدون ويروحون أمام البوابة، وبعضهم يخرج حاملا أكياسا تحتوي على أشياء لا أعلمها. يا للعجب، ماذا يعملون وما الذي يحملونه في هذه الأكياس؟ أتوقع أن شيئا ما يوزع مجانا، ولا بد أن أرى. دخلت المركز وهناك فوجئت بأمر آخر أكبر مما كنت أتصوره، إنه صوت ينبعث من المذياع يهز الشعور ويحرك القلوب، تعجبك نبراته وتعيش مع معانيه الحية. الله، كم بعث في من شجون وحرك في من أحاسيس مصحوبة باستفسارات لا أجد لها في نفسي جوابا، وذلك حينما قال: أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، وتعهدت نخبة موهوبة وراه جيل كله إيمان، وراه جيل كله إيمان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، وتعهدت نخبة موهوبة وراه جيل كله إيمان، وراه جيل كله إيمان. ترنو إليكم أمة ملتاعة والقلب حب والعيون حنان، ترنو إليكم أمة ملتاعة والقلب حب والعيون حنان، فلأنتم أشواقها ورجاؤها لولاكم لتصلب الشريان، لولاكم لتصلب الشريان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلالي البحر والربان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلالي البحر والربان، وتعهدت نخبة موهوبة وراه جيل كله إيمان، وراه جيل كله إيمان. ولأنتم في عودها سر البقاء، ولأنتم في صدرها الخفقان، ولأنتم في عودها سر البقاء، ولأنتم في صدرها الخفقان، إن تصلحوا صلحت وعزت أمة وزكى الثرى وتطاول البنيان، وزكى الثرى وتطاول البنيان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، وتعهدت نخبة موهوبة وراه جيل كله إيمان، وراه جيل كله إيمان. أحبابنا أنتم طلائع أمة ما خانها الإيمان والعرفان، أحبابنا أنتم طلائع أمة في فجرها ما خانها ميدان، أحبابنا أنتم فوارث أمة ما خانها يوم العيد العرفان، ما خانها يوم العيد العرفان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، وتعهدت نخبة موهوبة وراه جيل كله إيمان، وراه جيل كله إيمان. أحبابنا، هل مات فينا أمسنا وجف القلوب الحب والإيمان، أحبابنا هل مات فينا أمسنا وجف القلوب الحب والإيمان، أم عاد أمر الجاهلية أمرنا عثرت بها الأهواء والأبغان، عثرت بها الأهواء والأبغان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، أحبابنا الطلاب يا غدا الندي حلاليه البحر والربان، وتعهدت نخبة موهوبة وراه جيل كله إيمان، وراه جيل كله إيمان. الله، فتاخت الأجناس والألوان الله بالإيمان ألف بيننا فتاخت الأجناس والألوان وتوحدت أمم فصارت أمة منصورة نبراسها القرآن منصورة نبراسها القرآن أحبابنا الطلاب يا رجل الذي حنى عليه البحر والربان أحبابنا الطلاب يا رجل الذي حنى عليه البحر والربان وتعالت نقبة مروبة ورعوا دين كلهم إيمان ورعوا دين كلهم إيمان يا دوحة جامعة الإيمان محمد مدي ظلالك فالورى حروان يا دوحة جامعة الإمام محمد مدي ظلالك فالورى حروان يا نهر جامعة الإمام محمد في الظل عقول تبارك الفيضان الصواعق قد هوت فكبى على أذقانه الطغيان فتصدى الجبروت والليوان الله أكبر أطفأت نار العدا فتصدى الجبروت والليوان الله أكبر هل تردد هدنا في عصينا هل يرجع الإيمان في عصينا هل يرجع الإيمان في عصينا هل يرجع الإيمان سبحان الله إنها كلمات صدق وحق لقد تهت في شعور عجيب وكأني أتذوقها بل أعيش مع معانيها وأتساءل هل يرجع الإيمان هل يرجع الإيمان الذي فقد المسلمون حقيقته ولم تعد عندهم سوى صورته التي لا تسمن ولا تغني من جوع أخي هل رأيت الليث الكاسر أيستطيع جمع من الناس أن يقفوا في وجهه؟ لقد كان أجدادنا كذلك عندما ملكوا حقيقة الإيمان فلم يتمكن الفرس ولا الروم من الوقوف في وجوههم ثم انظر إلى صورة أسد مصنوعة من الخزف وناولها طفلا تجده يكسرها بكل سهولة ويفعل بها ما يشاء هذا هو حالنا اليوم لا نملك إلا صورة الإيمان دون حقيقته ولذلك تسلط علينا أذل خلق الله وأهونهم عليه وأنى للصورة أن تكون مثل الحقيقة لقد هجرنا الجهاد فسلط الله علينا أنواعا من الضعف والذل الذي يصيب به من تكبر على أمره كم يذوب القلب عندما يرى أولى القبلتين ينادي أخويه حرمي مكة والمدينة خلصاني من أسري كفاني إذلالا وامتهانا لقد حطمني اليهود واستباحوا حرمتي أين عمر أليس فيكم رجل مثله بل أين صلاح الدين أعجزت أرحام نسائكم أن تلد مثله ويظل المسكين يندب نفسه وينعى حاله صباح مساء فتردد على أصداء صوته جنبات الكون وتهتز لنحيبه الأرض والسماء أما ابن آدم فمشغول بهوى نفسه وشهواتها. يا قدس لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. تقدمت قليلا ونفسي تتطلع إلى معرفة صاحب هذا الصوت، لكن المذياع رفع لي صوتا آخر، إنه صوت شجي تحس منه الأسى والحزن، ومع ذلك فهو صابر جلد، لا يهون ولا يلين ولا يحيد ولو كبل بأغلال الحديد. تعب العداة وحاولوا إقناعي، لكنني لم أرضى غير صراعي. تعب العداة وحاولوا إقناعي، لكنني لم أرضى غير صراعي. فالقدس صاح وبات يهتف صارخا، فالقدس صاح وبات يهتف صارخا. بكت الديار وليس لي من ناي، بكت الديار وليس لي من ناي. تعب العداة وحاولوا إقناعي، لكنني لم أرضى غير صراعي. تعب العداة وحاولوا إقناعي، لكنني لم أرضى غير صراعي. فالقدس صاح وبات يهتف صارخا، ما بين أوغاد وبين سباعي. طال الرقاد وقد وقعتم لقمة، ما بين أوغاد وبين سباعي. القيد والأغلال حل بقدسنا، القيد والأغلال حل بقدسنا. هيا نفك القيد في إسراعي، هيا نفك القيد في إسراعي. Fire! هل ذكرتم عز دين محمد لما سرى كالماء في الأصقاع؟ فالمسلمون إذا تكالب جمعهم لا يتركون الكفر أي ذراع قدمت داخل فناء المركز وذهني مشغول بدوي هذه القصيدة، لا بل ذاب قلبي عندما تذكرت أولى القبلتين وحالته اليوم. أفكار شغلت ذهني وأنستني نفسي، لكن صديقا قديما يسلم علي فيقطع هذه الأفكار. إنه صديقي سعد، ذكرك الله بالخير يا سعد، لقد كنت لي ناصحا مخلصا، ليتني أطعتك، ولكن هكذا أراد الله، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه. إن قصتي مع سعد هذا طويلة لم يستطع ذهني استحضارها، لكني أتذكر كلامه الذي كان يدلي به إلي ناصحا ومذكرا، ولا أنسى جهوده التي بذلها في سبيل مواظبتي على الصلاة في المسجد، وبخاصة صلاة الفجر. كان يحرص علي أن أنام مبكرا، بل كان يتصل بي قبل صلاة الفجر بالهاتف، فإذا لم أرد عليه جاء بنفسه ليوقظني. كم أتذكر حرصه على أن أقضي وقتي فيما يفيدني من قراءة الكتب الطيبة وسماع الأشرطة المفيدة وغير ذلك. ولكنها صحبة الأشرار تلك التي أبعدتني عن أخي سعد، وغواية النفس الأمارة بالسوء. ما إن أبصرت أخي سعدا وتذكرت محياه الباسم حتى هطرت دمعة حارة من عيني تعبر عن أسفي واشتياقي. لم أتمالك نفسي على إثرها، فأقبلت عليه مصافحا معالقا، وعيناي تترقرق بالدموع وقد علتهما غشاوة، وكأنهما تطلبان من سعد أن يبصرهما ويزيل عنهما غشاوتهما. لم يمض علينا زمن طويل حينما كنت أسأله عن حاله، وهو يلومني على غيابي عنه، إذا نحن بصادحين يصدحان بصوت يحرك المشاعر ويحيي الأحاسيس الميتة ويروي الفؤاد الضمآن، فتهتز له القلوب طربا وعجبا، وكيف لا يحدث لها ذلك وقد وجدت فيه ما يرويها ويؤنسها ويحييها. فلنسمع ذلك الصوت ولنفهم مرامه. طريق الله سبيل النجاح، فسير عليه تنال الفلاح. طريق الله سبيل النجاح، فسير عليه تنال الفلاح. طريق الله سبيل النجاح، فسير عليه تنال الفلاح. طريق الله سبيل النجاح، فسير عليه تنال الفلاح. وجدت يا إخوتي بالكفاح، لتسترجعوا قدسنا المستفى. بجيش عظيم قوي الصلاب، على ما الجمود هذا الرقاد، وهؤلاء خططوا للفساد. على سبحان الله لا أدري ما السر، كلما سمعت كلمة قدس رجف قلبي وانتابتني قشعريرة تسري في حنايا ضلوعي، فأحس منها بانتفاضة تغير ملامح وجهي، لا أدري ما السبب. إنه شعور غريب، ترى هل هو شعور بالخطأ والتقصير في حق هذا البيت المقدس، أم هو إحساس ناتج من الهداية بعد الغفلة؟ لا أدري، لكن سعدا قطع أفكاري علي بعد أن أبصر ملامح وجهي وبادرني بسؤاله: ما بك يا أحمد؟ أجبته: لا شيء يا سعد. فألح علي، ولكني قطعت إلحاحه بقولي: أفلا تدلني على مكان الإذاعة لأسمع هذه الألحان عن قرب وأرى أصحابها؟ فأجابني أن غرفة الإذاعة أمامك يا أحمد، وتعال ليعرفك على من فيها. تقدمنا ودخلنا غرفة الإذاعة بالمركز، وإذا نحن بأربعة فتية قد تقدمهم شاب يحمل ورقة وهو ينشد بصوت مفعم بالحرارة، وزملاؤه يرددون من ورائه: شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، هلم نجدد إسلامنا ونحمي البلاد من المعتدي، ونحمي البلاد من المعتدي، هلم نعيد لأوطاننا ماثر من عزنا الأمجد، ولم نعيد لأوطاننا ماثر من عزنا الأمجد، ونسمو بها فوق هام الدنا ونرفعها يا رجال الغدي، ونرفعها يا رجال الغدي، شباب المراكز جيل الغدي وجند البطولة والسدد، شباب المراكز جيل الغدي وجند البطولة والسدد، هلم نجدد إسلامنا ونحمي البلاد من المعتدي، ونحمي البلاد من المعتدي، شباب المراكز يا إخوتي ويا أمل الأمة المرتجى، شباب المراكز يا إخوتي ويا أمل الأمة المرتجى، نهوضا بأمتنا للعلا أزيح الظلام وردك الدجى، أزيح الظلام وردك الدجى، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، هلم نجدد إسلامنا ونحمي البلاد من المعتدي، ونحمي البلاد من المعتدي، مهمتكم إخوتي صعبة وعبو الرسالة عبو جسيم، مهمتكم إخوتي صعبة وعبو الرسالة عبو جسيم، فمن غيركم يحتمل حملها بدين قوي ونهج قويم، بدين قوي ونهج قويم، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، هلم نجدد إسلامنا ونحمي البلاد من المعتدي، ونحمي البلاد من المعتدي، على أثر الصالحين اقتدوا وسيروا كما سار قبل الرسول، على أثر الصالحين اقتدوا وسيروا كما سار قبل الرسول، وقولوا لكل الدنا إننا قدمنا ونحن ربات الفحول، قدمنا ونحن ربات الفحول، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، شباب المراكز جيل الغد وجند البطولة والسدد، هلم نجدد إسلامنا ونحمي البلاد من المعتدي، ونحمي البلاد من المعتدي، فإن نحن نفوسنا بنصر فذا عظيم وإلا بموت النبي فإن نحن فزنا بنصر فذا عظيم وإلا بموت النبي نعيش بعزتنا أو نموت لنلقى الإله ونلقى الرسول عظيم وإلا بموت النبي فإن نحن فزنا بنصر فذا عظيم وإلا بموت النبي نعيش بعزتنا أو نموت لنلقى الإله ونلقى الرسول. سلمت عليهم وعرفني سعد بهم وجلسنا برهة نتبادل الأحاديث بيننا، وفجأة يفتح باب الغرفة ويدخل أحد الأساتذة الذي تبدو على محياه أمارات الخير، فيدعو الطلاب إلى الاجتماع في أسرهم، فلبوا دعوته وانصرفوا جميعا ولم يبق معي سوى سعد، فأشار علي أن أذهب معه إلى أسرته فوافقته على ذلك. دخلت الأسرة فإذا بطالب واقف يتحدث لا أخال عمره يزيد على 13 سنة، يحكي قصة رجل لم أسمع به في حياتي، هو الربيع بن خثيم رحمه الله، فكان من حديثه ما يلي: قال هلال بن إساف لضيفه منذر الثوري: ألا أمضي بك يا منذر إلى الشيخ لعلنا نؤمن ساعة؟ فقال منذر: بلى، فوالله ما أقدمني الكوبة إلا الرغبة في لقاء شيخك الربيع بن خثيم، والحنين للعيش ساعة في رحاب إيمانه، ولكن هل استأذنت لنا عليه؟ فقد قيل لي إنه منذ أصيب بالفالج لزم بيته وانصرف إلى ربه. فقال هلال: إنه لكذلك منذ عرفته الكوفة، وإن المرض لم يغير منه شيئا. فقال منذر: لا بأس. ثم مضيا إلى الشيخ، فلما صار عنده سلما وقال: كيف أصبح الشيخ؟ فقال: أصبح ضعيفا مذنبا، يأكل رزقه وينتظر أجله. فقال له هلال: لقد أما الكوفة طبيب حاذق، أفتأذن بأن أدعوه لك؟ فقال: يا هلال، إني لا أعلم أن الدواء حق، ولكن تأملت عادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، ونظرت في حرصهم على الدنيا ورغبتهم في متاعها، وقد كانوا أشد منا بأسا وأعظم قدرة، وقد كان فيهم أطباء وفيهم مرضى، فلا المداوي بقي ولا المداوى. ثم تنهد تنهدا عميقا وقال: ولو كان هذا هو الداء لتداوينا منه. فاستأذن منذر وقال: فما الداء إذن يا سيد الشيخ؟ فقال: الداء الذنوب. فقال منذر: وما الدواء؟ فقال: الدواء الاستغفار. فقال منذر: وكيف يكون الشفاء؟ فقال: بأن تتوب ثم لا تعود. ثم حدق فينا وقال: السرائر السرائر، عليكم بالسرائر التي تخفى على الناس، وهن على الله تعالى بواد، التمسوا دواءهن. فقال منذر: وما دواءهن؟ فقال الشيخ: التوبة النصوح. ثم بكى حتى بللت دموعه لحيته. فقال له منذر: أتبكي وأنت أنت؟ فقال: هيهات، لم لا أبكي وقد أدركت قوما نحن في جنبهم لصوص، يريد الصحابة رضوان الله عليهم. قال هلال: وفيما نحن كذلك إذ دخل علينا ابن الشيخ فحيا وقال: يا أبتي، إن أمي قد صنعت لك خبيصا وجودت، وإنه ليجبر قلبها أن تأكل منه، فهل آتيك به؟ فقال: هاته. فلما خرج ليحضره طرق الباب سائل فقال: أدخلوه. فلما صار في صحن الدار نظرت إليه فإذا هو رجل كهل ممزق الثياب قد سال لعابه على ذقنه وبدا من ملامح وجهه أنه معتوه، فما كدت أرفع بصري عنه حتى أقبل ابن الشيخ بصحبة الخبيث فأشار إليه أبوه أن ضعها بين يدي السائل، فوضعها بين يديه فأقبل عليها الرجل وجعل يلتهم ما فيها التهابا ولعابه يسيل فوقها، فما زال يأكل حتى أتى على ما في الصحبة كله، فقال له ابنه رحمك الله يا أبتي لقد تكلمت أمي وصنعت لك هذا الخبيث وكنا نشتهي أن تأكل منه فأطعمته لهذا الرجل الذي لا يدري ماذا أكل. فقال يا بني إذا كان هو لا يدري فإن الله يدري، ثم تلا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سبحان الله، لقد سرح ذكري مع هذا التابعي الجليل الربيع بن خثيم رحمه الله حتى نسيت ما كانت تعانيه نفسي، ولم أعد أفكر في شيء، ولم يوقظني من خيالي هذا إلا صوت شاب فتح كتابا كان بيده وطفق ينشد نشيدا أذاب به وجداني وأعاد الكآبة على وجهي. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم رافعوا الحق سوية، رافعوا الحق سوية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم رافعوا الحق سوية، رافعوا الحق سوية. إنهم كانوا ليوثا في صفوف القادسية، إنهم كانوا ليوثا في صفوف القادسية، وبتوفيق من الله يزال الجاهلية، وبتوفيق من الله يزال الجاهلية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم رافعوا الحق سوية، رافعوا الحق سوية. إن سادا كان في قوم لهم روح أبية، إن سادا كان في قوم لهم روح أبية، رافعوا الأعلام في أرض البلاد الفارسية، رافعوا الأعلام في أرض البلاد الفارسية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم رافعوا الحق سوية، رافعوا الحق سوية. قد بنوا للدين حصنا في البلاد الأجنبية، قد بنوا للدين حصنا في البلاد الأجنبية، لم يخافوا من قوى الشرك ولا الأيدي الخبية، لم يخافوا من قوى الشرك ولا الأيدي الخبية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم رافعوا الحق سوية، رافعوا الحق سوية. لم يخافوا الموت إن الموت حق للبرية، لم يخافوا الموت إن الموت حق للبرية، حرروها من دعاة الكفر يا للوثنية، حرروها من دعاة الكفر يا للوثنية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم رافعوا الحق سوية، رافعوا الحق سوية. نعم جيش قاده سعد بهمة قوية، نعم جيش قاده سعد بهمة قوية، فازالوا الظلم لما شع نور القادسية، فازالوا الظلم لما شع نور القادسية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، أقدام قوية، إنهم قوم لهم في الدين أقدام قوية. قوم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قوم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم، وأبطال الحق السوية، وأبطال الحق السوية. قاد جيشا كي يعيد الحق في كل ثنية، قاد جيشا كي يعيد الحق في كل ثنية، من تلاميذ رسول الله يا ذي البشرية، من تلاميذ رسول الله يا ذي البشرية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم، وأبطال الحق سوية، وأبطال الحق سوية. غيروا التاريخ من كفر إلى البرية، غيروا التاريخ من كفر إلى هدي البرية، وأضاءوا شعلة الإيمان في كل الرعية، وأضاءوا شعلة الإيمان في كل الرعية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم، وأبطال الحق السوية، وأبطال الحق السوية. كم شهيد باع دنياه لإغراء الرضية، كم شهيد باع دنياه لإغراء الرضية، راضي الإسلام دينا فهو ذو نفس أبية، راضي الإسلام دينا فهو ذو نفس أبية. قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم، وأبطال الحق السوية، وأبطال الحق السوية. قم إلى تعرف عن شباب القادسية، قم إلى التاريخ تعرف عن شباب القادسية، إنهم أبطال قوم، إنهم أبطال قوم، رافعوا الحق سوية، رافعوا الحق سوية. وما إن انتهى هذا الشاب من أنشودته حتى وقف أحد المجاودين له وأظنه رائد الأسرة يقول: أسرة الترمذي تدعوكم إلى مسابقة النشيد داخل الأسرة. فانصرف الجميع متجهين إلى أسرة الترمذي، لكن سعدا أبصر زميلا له فجلس يتحدث معه، فلم أذهب لوحدي بل انتظرته حتى فرغ من حديثه، وذهبنا معا بعد أن مضى من الوقت 20 دقيقة. وفي الطريق سألت أخي سعدا عن ذلك الكتاب التي اقتبست منه قصة التابعي، فقال: إنه كتاب صور من حياة التابعين للكاتب عبد الرحمن رأفة الباشا، وهو سلسلة تحكي قصصا للتابعين، كما أن للمؤلف سلسلة أخرى باسم صور من حياة الصحابة يجدر بكل شاب مسلم أن يقرأها. دخلنا الأسرة فترانا إلى سمعنا صوت أحد أفراد الأسرة وهو يصدح بهذه الأنشودة: خذوا بالكتاب ولبوا النداء، فبين يديكم دليل السماء، خذوا بالكتاب ولبوا النداء، فبين يديكم دليل السماء، خذوا بالكتاب ولبوا النداء، فبين ترغبون، وفيه الرقي وفيه العلا، ففيه الحياة التي ترغبون، وفيه الرقي وفيه العلا، خذوا بالكتاب ولقوا النداء، فبين يديكم دليل السماء، خذوا بالكتاب ولقوا النداء، فبين يديكم دليل السماء. وفيه إذا الخطب جد اعتصام يعم مسالكنا بالضياء، وفيه إذا الخطب جد اعتصام يعم مسالكنا بالضياء، خذوا بالكتاب ولقوا النداء، فبين يديكم دليل السماء، خذوا بالكتاب ولقوا النداء، فبين يديكم الرجاوي يعيد إليها الصفا وفيه إذا النفس عجى صفاها رجاوي يعيد إليها الصفا خلوا بالقتال ولقوا النداء فبين يدعيكم دليل السماء خلوا بالقتال ولقوا النداء فبين يدعيكم دليل السماء وفيه إذا القلب ضل هداه هدى يستنير به الأتقيا وفيه إذا القلب ضل هداه هدى يستنير به الأتقيا خلوا بالقتال ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خلوا بالقتال ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء وفيه أعدوا لهم ما استطعتم وخذوا الجهاد وكونوا الفداء وفيه أعدوا لهم ما استطعتم وخذوا الجهاد وكونوا الفداء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء وفيه أن يعتصموا مخلصين وبئس التفرق نهج ودا وفيه أن يعتصموا مخلصين وبئس التفرق نهج ودا خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء وفيه لئن تنصروا الله حقا سينصر أجناده الأوفياء وفيه لئن تنصروا الله حقا سينصر أجناده الأوفياء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء فما بالنا قد ضللنا الطريق نجرب أسيافنا في هبا فما بالنا قد ضللنا الطريق نجرب أسيافنا في هبا خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء أعدنا كما قال فينا الرسول على صفحة الكون مثل الغثاء أعدنا كما قال فينا الرسول على صفحة الكون مثل الغثاء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء فما زادها القدس إلى الجهاد وكيف غدا موطن الأنبياء فما زادها القدس أين الجهاد وكيف غدا موطن الأنبياء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء غزاه اليهود ونحن قعود وهم زمرة تستحق الجلا غزاه اليهود ونحن قعود وهم زمرة تستحق الجلا خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء ولو قاوم المسلمون اليهود بأيديهم لعذقوا الفنا ولو قاوم المسلمون اليهود بأيديهم لعذقوا الفنا خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء خذوا بالكتاب ولقوا النداء فبين يديكم دليل السماء فقد قال ربي لنا قاتل قاتلوهم يعذبهم الله من حيث شاء. خذوا بالكتاب ونبوا النداء فبين يديكم دليل السماء. خذوا بالكتاب ونبوا النداء فبين يديكم دليل السماء. وأفغان ما خطبها كيف عادت على أرضها تستباح الدماء. وأفغان ما خطبها كيف عادت على أرضها تستباح الدماء. خذوا بالكتاب ونبوا النداء فبين يديكم دليل السماء. خذوا بالكتاب ونبوا النداء فبين يديكم دليل السماء. خذوا بالكتاب ونبوا النداء خذوا بالكتاب ونبوا النداء فبين يديكم دليل السماء. فبين يديكم دليل السماء. ثم قام زمير له وعلق على الأنشودة بصوت مؤثر ونبرات حية ومعان عظيمة. وضعت بين يدي العلاج الذي يرفع عنا ما أصابنا ويرجع لنا أمجادنا. فقال: صلى عليك الله يا رسول الله، لقد بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فأعز الله بك المؤمنين وأذل بك الظالمين المتكبرين. لكن أمتك في هذا العصر غفلوا عن واجبهم وتهاونوا بما به أمرتهم حتى وقعوا في شباك أعدائهم، بل بلغ الأمر بهم أن سموا أتباعك رجعيين ووسموا الدين بالرجعية والتخلف، ففقدوا بذلك عزتهم وأهينت كرامتهم. لكن هذه الألقاب البذيئة لا تؤثر في الشاب الواعي المتمسك بدينه. تحمس شاب من الحضور فنادى بقوله: قالوا رجعي، قلت نعم نعم الرجعية إسلامي. قالوا رجعي، قلت نعم نعم الرجعية إسلامي. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. قالوا رجعي، قلت نعم نعم الرجعية إسلامي. قالوا رجعي، قلت نعم نعم الرجعية إسلامي. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار. إسلامي لم ينشر رعبا بل دوما يسعى لسلامي. إسلامي لم ينشر رعبا بل دوما يسعى لسلامي. إسلامي لم ينشر حقدا بل دوما يسعى لويامي. إسلامي لم ينشر حقدا بل دوما يسعى لويامي. قالوا رجعي، قلت نعم نعم رجعية الإسلام. قالوا رجعي، قلت نعم نعم رجعية الإسلام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. إسلامي لم يخدع أمما بشعار الزيف بأوهامي. إسلامي لم يخدع أمما بشعار الزيف بأوهامي. إسلامي لم ينقض عهدا بل يدعو للخلق السامي. إسلامي لم ينقض عهدا بل يدعو للخلق السامي. قالوا رجعي، قلت نعم نعم رجعية الإسلام. قالوا رجعي، قلت نعم نعم رجعية الإسلام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. إسلامي لم يخدع أمما بشعار الزيف بأوهامي. إسلامي لم يخدع أمما بشعار الزيف بأوهامي. إسلامي لم ينقض عهدا بل يدعو للخلق السامي. إسلامي لم ينقض عهدا بل يدعو للخلق السامي. قالوا رجعي، قلت نعم نعم رجعية الإسلام. قالوا رجعي، قلت نعم نعم رجعية الإسلام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. إسلامي ما غمر الدنيا بالقهر بسيف الإعدام. إسلامي ما غمر الدنيا بالقهر بسيف الإعدام. بل نشر النور بلا كره بالحب لكل الأقوام. بل نشر النور بلا كره بالحب لكل الأقوام. قالوا رجعي، قلت نعم يا من رجعية الإسلام. قالوا رجعي، قلت نعم يا من رجعية الإسلام. إسلامي لم يقتل أمما لم ينهب دار الأيتام. تراتيلا تتلى في الليل بأنغامي إسلامي ليس تراتيلا تتلى في الليل بأنغامي إسلامي دين مع دنيا وهما في القسمة بنظامي إسلامي دين مع دنيا وهما في القسمة بنظامي قالوا رجعي قلت نعم نعم رجعية إسلام قالوا رجعي قلت نعم نعم رجعية إسلام إسلامي لم يقتلهم من لم ينهب دار الأيتام فعلى ما سأصبح رجعيا هل يوجد نور كظلامي فعلى ما سأصبح رجعيا هل يوجد نور كظلامي سنسير ونرفع هامتنا بالعز بشرعة إسلامي سنسير ونرفع هامتنا بالعز بشرعة إسلامي سنسير ونرفع هامتنا بالعز بشرعة إسلامي ثم جلس الشاب الذي أنشد ووقف شاب آخر وهم كلهم لا أعرف أسماءهم فأنشد بصوت جهوري أصلع عزي يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين أصلع عزي يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين ما لكم صرتم لأذيار العدا تابعينا في الشباك واقعين تابعينا في الشباك واقعين أصلع عزي يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين أصلع عزي يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين ما لكم صرتم لأذيار العدا تابعينا في الشباك واقعين تابعينا في الشباك واقعين قد رأيتم شرع طه عقدة وحسبتم صحبه كالجاهلين قد رأيتم شرع طه عقدة وحسبتم صحبه كالجاهلين قد رأيتم نهجهم رجعية وحسبتم من سواهم ناجحين وحسبتم من سواهم ناجحين أصعزي يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين أصعزي يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين ما لكم صرتم لأديار العدا تابعينا في الشباك واقعين تابعينا في الشباك واقعين هل نسيتم أرضكم قرطبة وكذا بغداد مأوى الطالبين هل نسيتم أرضكم قرطبة وكذا بغداد مأوى الطالبين أم بأن الغرب في تلك الدهور كان رمزا لشعار الجاهلين كان رمزا لشعار الجاهلين أضعف يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين أصعز يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين ما لكم صرتم لأديار العدا تابعينا في الشباك واقعين تابعينا في الشباك واقعين إخوتي أنتم شعار المسلمين من سواكم سوف يحيي الميتين إخوتي أنتم شعار المسلمين من سواكم سوف يحيي الميتين من سواكم سوف يبني بالذرى صرحنا الماضي ويفني المفسدين صرحنا الماضي ويفني المفسدين أصعز يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين أصعز يا شباب المسلمين ما لكم صرتم غثاء النائمين ما لكم صرتم لأديار العدا تابعينا بالشباك واقعين تابعينا بالشباك واقعين كسر أسروا الأقفال عن أذهانكم واطلقوا عنها قيود الغادرين، كسروا الأقفال عن أذهانكم أطلقوا عنها قيود الغادرين، واجعلوا من خالد قدواتكم وكذا القعقاع رمز الخالدين، وكذا القعقاع رمز الخالدين. أسعى الزي شباب المسلمين ما لكم صرتم هدى النائمين، أسعى الزي شباب المسلمين ما لكم صرتم هدى النائمين، ما لكم صرتم لأبياء الهدى تابعين بشباك وقرين، تابعين بشباك وقرين. يا شبابا من سواكم للعدى والضلال والفساد قاهرين، يا شبابا من سواكم للعدى والضلال والفساد قاهرين، من سواكم سوف يمضي للورى، من سواكم سوف يهدي الحائرين، من سواكم سوف يهدي الحائرين، من سواكم سوف يهدي الحائرين، من سواكم سوف يهدي الحائرين. فوقف الشاب الذي علق في المرة الأولى معلقا بقوله: نعم، ما أكثر الحائرين، أولئك الذين جالسوا المفسدين وتأثروا بكلام ثعالب الماكرين، وما أكثر من شوهت صورة هذا الدين في وجوههم، فاتهموه ومن التزم به تارة بالرجعية وعدم صلاحيته لزماننا، وتارة بالرعب والإكراه بالسيف، لكن جزى الله أخي محمدا حيث دحض هذه الشبهة وبين فسادها، إذ يقول: ونعم ما يقول، رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضارة، رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنارة، رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضارة، رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنارة، خير وصفاء وإنارة، خير وصفاء وإنارة، رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضارة، رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنارة، رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضارة، رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنارة، خير وصفاء وإنارة، خير وصفاء وإنارة، رجعي لكن في قلبي حب وداد وطهارة، رجعي لكني آبى أن أعبد عبدا وحجارة، رجعي لكن في قلبي حب وداد وطهارة، رجعي لكني آبى أن أعبد عبدا وحجارة، أن أعبد عبدا وحجارة، أن أعبد عبدا وحجارة، أن أعبد عبدا وحجارة، رجعي لديني أهل شرع للدنيا وحضارة، رجعي لكن في ذكري خير وصفاء وإنارة، رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضارة، رجعي لكن في ذكري خير وصفاء وإنارة، خير وصفاء وإنارة، خير وصفاء وإنارة، رجعي لكن لم أصنع أدوات الموت وأفكار، رجعي عمرت الدنيا بالهدي بعلم بعمار، رجعي لكن لم أصنع أدوات الموت وأفكار، رجعي عمرت الدنيا بالهدي بعلم بعمار، بالهدي بعلم بعمار، بالهدي بعلم بعمار، بالهدي بعلم بعمار، رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضار، رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنار، رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضار، رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنار، خير وصفاء وإنار، خير وصفاء وإنار، رجعي لكن لم أصنع أدوات الموت وأفكار، رجعي عمرت الدنيا بالهدي بعلم بعمار، رجعي لكن لم أصنع أدوات الموت وأفكار، رجعي عمرت الدنيا بالهدي بعلم بعمار، بالهدي بعلم بعمار، بالهدي بعلم بعمار، بالهدي بعلم بعمار، رجعي في ديني أعلى شرع للدنيا وحضار، رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنار، رجعي في ديني أعلى شرع للدنيا وحضار، بكتاب الله تنقذها وبسنة طه المختار رجعينا سعى لسلام لنجاة الدنيا المحتارة بكتاب الله تنقذها وبسنة طه المختار وبسنة طه المختار وبسنة طه المختار وبسنة طه المختار رجعينا في دينها لا سبيل الدنيا رجعينا سعى لسلام لنجاة الدنيا المحتارة بكتاب الله تنقذها وبسنة طه المختار رجعينا سعى لسلام لنجاة الدنيا المحتارة بكتاب الله تنقذها وبسنة طه المختار وبسنة طه المختار وبسنة طه المختار وبسنة طه المختار رجعينا في دينه أحلى سلام الدنيا فحضارة أنس منهارة سيزول الشر وصاحبه والخير سيشعل أنوارا ما مرتبوا بحضارتهم فحضارة أنس منهارة سيزول الشر وصاحبه والخير سيشعل أنوارا والخير سيشعل أنوارا والخير سيشعل أنوارا والخير سيشعل أنوارا رجعي في ديني أعلى شرع الدنيا وعطار رجعي لكن في ذكري خير فحضارة أس منهارة سيزول الشر وصاحبه والخير سيشعل أنوارا ما ارتبعوا بحضارتهم فحضارة أس منهارة سيزول الشر وصاحبه والخير سيشعل أنوارا والخير سيشعل أنوارا والخير سيشعل أنوارا والخير سيشعل أنوارا رجعي الناديني أحلى شرع للدنيا وحضار رجعي لكن في ذكري خير وصباح وينار رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وعطار رجعي لكن في ذكري خير وصباح وينار خير وصباح وينار خير وصباح وينار رجعي في ديني أحلى شرع للدنيا وحضارة رجعي لكن في فكري خير وصفاء وإنارة خير وصفاء وإنارة خير وصفاء وإنارة فهمت على إثرها أن هذه الفقرة من برنامجهم فقرة واحدة متتابعة فصرت أحدث نفسي ويل لي يرمى ديني ويفترى عليه بكل هذا وأنا غافل لا أعلم من ذلك شيئا تبا لي إذا وقفت غدا بين يدي ربي ولم أجب حتى متى هذه الغفلة وقد هوجم ديني وشوهت صورته في أذهان الناس وخزات كانت تنتابني فتلهب جرح فؤادي وتعيد الكآبة على وجهي وتوقظني من سبات العميق وغفلة الشديدة وكأنها تقول استيقظ كفاك غواية وكفاك ضياعا ما بالك لا تلتفت إلى كتاب ربك عز وجل لما لا تجالس الصالحين لماذا لا تقضي وقتك فيما ينفع ويفيد وخزات كانت تتتابع على فؤاد المعذب الحائر المسكين إلا أن رائد الأسرة خفف عني بطرفة ظريفة ذكرها وضحك لها الجميع خرجنا من الأسرة وعرض علي سعد التجول معه داخل المركز فاستجبت وخلال تجولي معه سمعت ما أثر في تأثيرا كبيرا إنه جرح فؤادي لم يندم البعد وشعوري بالخطأ والتقصير لم يبرح عني وقد تبلور ذلك كله في كآبة تعلو ملامح وجهي وهو أمر قد اعتدت عليه لكن الحال هذه المرة فوق الطاقة إنها صيحات تخترق أعماقي ووخزات تؤلم قلبي، لم أملك على إثرها ضبط نفسي، فاندفعت تعبر عن خلجاتها بأنين حار ودموع متتابعة. وسألت عن مصدر الصوت بعد أن اقتربت منه، فأجابني سعد بأنها أسرة النسائي تستعد لحفل هذه الليلة. ملك الصوت علي جوانحي وملأ عيني بدموع الأسى والأسف. لقد مضى زمن طويل وأنا بعيد عن هذا الطريق، كم ذنبا اقترفت وكم جليسا سيئا صاحبت، ما أشد خداعك أيتها النفس، لقد أغويتني حتى كدت أن أرد موارد الهلاك، لكن الحمد لله على الهداية. واقتربت من الصوت أكثر وكياني يتفاعل مع كل كلمة يقولها، وأذني تتابع حروف هذه الكلمات لتغسل عنها سماع ألحان الشيطان، وعيني تجود بالدمع لتخفف عن قلبي المعنى. ولعل السبب في ذلك أني وجدت في كلمات هذا النشيد وسيلة التكفير عن خطاياي ومسح أدران الضلال والغفلة من فؤادي، ولبس ثوب البصيرة وطرح ثوب الرذيلة. ولا تحسبوني مبالغا في كل ما قلته، وهلموا فاسمعوا كلامه واحكموا. أذبت خطاياي في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الفم، أذبت خطاياي في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الفم، وقفت وفي أضلعي حرقة تسبح لله عبر الدم، تسبح لله عبر الدم. أذبت خطايا في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الدم، أذبت خطايا في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الدم، وقفت وفي أضلعي حرقة قبل المصطفى سلام على ذلك المبسم، وقبلت ما قبل المصطفى سلام على ذلك المبسم، يحدث بالحق عفو الحديث، يحدث بالحق عفو الحديث، ويهتف بالمنطق الملهم، ويهتف بالمنطق الملهم. أذبت خطاياي في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الدم، أذبت خطاياي في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الدم، وقفت وفي أضلعي حرقة نبي الهدى طهور الثرى عاطر العظم، سلام عليك نبي الهدى طهور الثرى عاطر العظم، حملت الأمانة لا تنثني، حملت الأمانة لا تنثني، ورويت بالنور قلب الظمي، ورويت بالنور قلب الظمي. أذبت خطاياي في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الدم، أذبت خطاياي في زمزمي ولبيت بالقلب قبل الدم، وقفت وفي أضلعي حرقة نبي الهدى طهور الثرى عاطر العظم، سلام عليك نبي الهدى طهور الثرى عاطر العظم، حملت الأمانة لا تنثني، حملت الأمانة كانت لا تنثني ورويت بالنور قلب الظمي ورويت بالنور قلب الظمي ألا تغطى يا ربي زمزمي ولا تجد بالقلب قبل الغني ألا تغطى يا ربي زمزمي ولا تجد بالقلب قبل الغني وصفت وفي أضعيه قدر وصفت وفي أضعيه قدر تسافر لله عبر الدم تسافر لله عبر الدم وجاهدت في الله حق الجهاد وقدت السرايا ولم تحجني وجاهدت في الله حق الجهاد وقدت السرايا ولم تحجني وأيقظتنا من رقاد القرون وأيقظتنا من رقاد القرون وعلمتنا عزة المسلمين وعلمتنا عزة المسلمين ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تيت بالقلب قبل الفم ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تيت بالقلب قبل الفم وقلت وفي أضعيه قدر وقلت وفي أضعيه قدر تسافر لله عبر الدم تسافر لله عبر الدم فكانت لنا الصافنات الجياد تصول على الظالم المجرم فكانت لنا الصافنات الجياد تصول على الظالم المجرم وكانت لنا عزة المؤمنين وكانت لنا عزة المؤمنين نباهي بها هامة الأنجم نباهي بها هامة الأنجم ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تجد بالقلب قبل الفم ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تجد بالقلب قبل الفم وقلت وفي أضعيه قدر وقلت وفي أضعيه قدر تسافر لله عبر الدم تسافر لله عبر الدم فكانت لنا الصافنات الجياد تصول على الظالم المجرم فكانت لنا الصافنات الجياد تصول على الظالم المجرم وكانت لنا عزة المؤمنين وكانت لنا عزة المؤمنين نباهي بها هامة الأنجم نباهي بها هامة الأنجم ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تيت بالقلب قبل الدم ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تيت بالقلب قبل الدم وقلت وفي أضعيه قدر وقلت وفي أضعيه قدر تسافر لله عبر الدم تسافر لله عبر الدم فماذا دهانا لنرضى الهوان أنا خال القدس في معتمي فماذا دهانا لنرضى الهوان أنا خال القدس في معتمي يلوث بالرجس ساحاتها يلوث بالرجس ساحاتها ويختال في ليلها المظلم ويختال في ليلها المظلم ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تجد بالقلب قبل الفم ألا تغطى يا نبي زمزمي ولا تجد بالقلب قبل الفم وقلت وفي أضعيه قدر وقلت وفي أضعيه قدر تسافر لله عبر الدم تسافر لله عبر الدم رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم نهزم رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم نهزم رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم نهزم رسول الهدى لو تبعنا خطاك وكنا مع الله لم نهزم وكنا مع الله لم نهزم نظر سعد إلي متسائلا ما بك يا أحمد؟ ولما لم أجد جوابا ضممته إلى صدري وقلت الحمد لله على الهداية يا سعد. ثم بادرته قائلا لقد عزمت على السفر إلى مكة لأخذ عمره، فهل لك في مرافقتي؟ فأجابني بقوله إن المركز عازم على رحلة للعمرة بعد أسبوع، وإذا اشتركت في المركز فربما يقبلونك في هذه الرحلة. فقلت له وإن لم أقبل فهل ترافقني؟ فأجاب أن نعم إن شاء الله تعالى. ألا لا هيا هيا بنا هيا، ألا لا هيا هيا بنا هيا، ناقل البلا طيا للبيت والحرم، ناقل البلا طيا للبيت والحرم. وفي أثناء حديثي معه مر علينا اثنان من الشباب يحمل كل منهما كيسا كبيرا، فتذكرت الغرض الذي دخلت المركز من أجله، فسألت زميلي ما الذي يحمله هؤلاء الشباب يا سعد؟ فقال لقد افتتح المركز معرضا للكتاب منذ أسبوع، تباع فيه الكتب بنسب مخفضة، هيا بنا لنزوره.